الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. ميراث الأب. يرث الأب إما بالفرض وإما بالتعصب وإما بالفرض والتعصيب. فيرث بالفرض فقط إذا كان للميت ذكر وارث من الفروع، وفرضه حينئذ السدس، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فإذا أخذ الأب فرضه كان الباقي لأولى رجل ذكر، وذكر الفروع أولى بالتعصيب من الأب كما يأتي إن شاء الله. ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ففرض للأم ولم يفرض للأب، فدل على أنه يرث في هذه الحال بالتعصيب فقط. ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث من الإناث فقط، لما سبق من الآية والحديث. والأب هنا أولى رجل ذكر، فيكون الباقي له بالتعصيب. أمثلة أحوال الأب: هلك هالك عن أب وابن للأب السدس فرضا لوجود ذكر وارث من الفروع، والباقي للابن، وميراث الأب هنا بالفرض فقط. ثانيا: هلك هالك عن أم وأب، للأم الثلث لوجود شروطه، والباقي للأب لعدم الفروع الوارثة، وميراثه هنا بالتعصيب فقط. ثالثا: هلك هالك عن بنت وأب، للبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود أنثى وارثة من الفروع، وميراث الأب هنا بالفرض والتعصيب. ميراث الجد. الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، وميراثه كميراث الأب على ما سبق تفصيله، إلا في مسألتين: إحداهما العمريتان، فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق. الثانية: إذا كان للميت إخوة أشقاء أو لأب، فإنهم يسقطون بالأب، وفي سقوطهم بالجد خلاف، والراجح أنهم يسقطون به كما يسقطون بالأب، وكما يسقط الإخوة من الأم، وهو قول أبي بكر الصديق وأبي موسى وابن عباس وأربعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري: لم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. انتهى. وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره من أصحابنا جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق، قال في الفروع وهو أظهر، وصوبه في الإنصاف، واختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز، وذكر ابن القيم لترجيحه 20 وجها، فلتراجع من صفحة 71 إلى صفحة 81 من الجزء الثاني من أعلام الموقعين المطبوع مع حاد الأرواح. وعلى هذا القول الراجح لا يرث الإخوة معه شيئا بكل حال، فيكون حكمه حكم الأب في العمريتين. وأما على القول المرجوح وهو المشهور من المذهب، فإن الجد يسقط الإخوة لأم، ولا يسقط الإخوة الأشقاء أو لأب، وله معهم حالان: إحداهما ألا يكون معهم صاحب فرض،

وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيره؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال كما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. وقد نقل محمد بن نصر اتفاق الصحابة رضي الله عنهم أن السدس فرض الجدة الواحدة فأكثر، فإن تعددت الجدات وتساوينا في القرب فالسدس بينهن بالسوية، وإن كان بعضهن أقرب من بعض سقطت البعيدة، سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب. وإن أدلت إحداهن بجهة وأخرى بجهتين فلذات الجهة ثلث السدس ولذات الجهتين ثلثا. فإذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وعم فللجدتين السدس بالسوية والباقي للعم. ولو هلك عن أم أم أم وأم أب وعم فالسدس لأم الأب فقط لأنها أقرب والباقي للعم. ولو هلك عن جدة هي أم أم أمه وأم أم أبيه وجدة أخرى هي أم أبي أبيه وعم، فللجدة الأولى ثلثها السدس وللجدة الثانية ثلثه، لأن الجدة الأولى أدلت بجهتين والثانية أدلت بجهة واحدة والباقي للعم. وصورة هذه المسألة أن يتزوج بنت خالته فتأتي بولد، ثم يموت الولد عن الجدة المذكورة وعن جدة أبيه. مثاله أن يكون لهند ابنتان زينب وحفصة، ولزينب ابن اسمه محمد من زوجها علي، واسم أم علي فاطمة، ولحفصة بنت اسمها أسماء، فتزوجها ابن خالتها محمد فأتت بولد اسمه بكر، ثم مات بكر عن جدتيه هند وفاطمة، فلهند ثلث السدس لأنها أدلت بجهتين، إذ هي أم أم أم وأم أم أب، ولفاطمة ثلثه لأنها أدلت بجهة واحدة مع ذات جهتين، إذ هي أم أبي أب. ميراث البنات: البنات يرثن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب بالغير، فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان معهن أخوهن، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويرثن بالفرض إذا لم يكن معهن أخوهن، فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان، لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. رواه الخمسة إلا النسائي. فلو هلك هالك عن بنت وعم فللبنت النصف لأنها واحدة ولا معصب معها والباقي للعم. ولو هلك عن بنتين وأب فللبنتين الثلثان للتعدد وعدم المعصب، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا.